بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في الدرس 63 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 76 من باب الإمامة، وهو الحديث الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في أكثر من موقف أنه يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا عرفنا هذا الأمر، فإذا رفع الإمام يرفع أولا ثم نرفع بعده، وإذا خفض الإمام يخفض أولا هو ثم يخفض المأمومون بعده. أما أن تكون هنالك مسابقة، سواء كان ذلك في الرفع أو كان ذلك في الخفض، فهذا مما ورد التوعد على الفعل. والتوعد إنما يكون بشر ولا يكون بخير. ولذلك ذكر الشيخ أولا أن الحكم يدل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، وقال: ويقاس عليه كذلك السبق في الخفض. فمن سبق الإمام، سواء كان في الأفعال أو مثلا سبقه في الفعل أو سبقه قبل الانتهاء من الفعل، فيركع قبل أن يركع الإمام، ويسجد قبل أن يسجد الإمام، أو يرفع قبل أن يرفع الإمام من السجود أو من الركوع أو من التشهد الأول، كل ذلك ممنوع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. يعني هذا تهديد، وإن هذا التهديد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن نراه، لكن هذا الوعيد من كثرة مع كثرة المصلين الذين يرفعون قبل الإمام أو الذين يخفضون قبل الإمام ما رأينا هذا. إذن هذا دليل على العذاب في ذلك، دليل على الحكم في ذلك، دليل على التوعد في ذلك، لكن ليس فيه دليل على وقوعه. أما قوله أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهر لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك، وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. لو رجعنا قليلا إلى الأمم السابقة، فإن الله تبارك وتعالى حكم حكما على بني إسرائيل أن يقلبهم وأن يحولهم قردة وخنازير، والمنقول أنهم بالفعل قلبوا قردة وخنازير، وكان الخنزير أو القرد يعرف أقاربه ويعرف الحال الذي وصل إليها، ويعرف أنه ممسوخ ولكنه لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يتناسل. وهذه القردة والخنازير الموجودة لا على خلق آخر، أما بالنسبة لبني إسرائيل فإن الله سبحانه وتعالى قد مسخ بعضهم قردة وخنازير حقا، وهذا ما نقل. أما بالنسبة للمسخ بالنسبة للأمة الإسلامية فقد أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأنه لم يقع فيها، وأن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الأمر، ولا يعني نحن أن لا نهتم بذلك الأمر، فقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا يعلمه إلا هو. ولكن العلماء هنا عندما يرون أن الحديث يأتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، معنى ذلك قد يكون الأمر إما مثلا بالحقيقة وإما بالمجاز. أما بالنسبة للحقيقة فلم يقع، لم يقع إلى يومنا مع كثرة المخالفين، مع كثرة الذين يرفعون قبل الإمام، مع كثرة الذين يهون قبل الإمام لم يقع ذلك. ولكن يحتمل الأمر المعنوي أن يمسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الجسد مسخا معنويا، فيصبح هذا الإنسان بليد، يصبح هذا الإنسان يعني لا قيمة له، يصبح هذا الإنسان في تفكيره وتأويله على غير ما يعني يلزم أن يتكون البشرية، فيتصف بصفة أو بصفات سيئة من صفات الحمى. قال وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر، أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل، ولست أعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وإن كان العلم بالحكم موجودا لأنه قد يقال في هذا إنه جهل، ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم. ولذلك قد يكون هذا إنسان ولكن يقال عنه غير إنسان، معنى ذلك كأن الله مسخه في نظر يعني المشاهدين له، كأنه يوصف بالحمار مثلا أو بالجهد مثلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين، وأن يجعلنا من المقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا صفا واحدا نقتدي بإمامنا ونرفع بعد رفعه ونخفض بعد خفضه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الحديث 77، وهو الحديث الثاني في باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. وما في معناه من حديث عائشة، وهو الحديث 78، وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث الثالث. الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه: الأول، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه، وأجاز ذلك الشافعي وغيره، والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كان الإمام يصلي سنة، وأنا لا أدري هذا الرجل يصلي سنة أم يصلي فريضة، هذا هو السؤال المطروح، هل أستطيع أن أقتدي به وأن أجعله إماما؟ يمكن ذلك. من الذي منع ومن الذي سمح؟ الذي أخذ الحديث على مسألته الظاهرة وجعل اختلاف النيات داخلا فلا تختلفوا عليه، كما ورد في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. عندما أصلي خلف سنة مثلا أو خلف قضاء، هل أختلف مع الإمام؟ يكبر الإمام فأكبر معه، يقرأ الإمام فأقرأ معه، يركع فأركع، يقوم فأقوم، يعتدل فأعتدل، وهكذا يسجد فأسجد، يسلم فأسلم. كنت مسبوقا ما أدركت مع الإمام صليت، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فاتني قضيت بعد ذلك وأتممت. هذا رأي الإمام الشافعي، أنا لم أختلف عليه. يرى الإمام الشافعي أن الاختلاف حقيقته أن الإنسان لو صلى صلاة جنازة كيف أصلي وراءه الظهر مثلا؟ فهذا فيه خلاف. تكبيرات الجنازة كل تكبيرة تعادل ركعة، وهنا الركعة هي عبارة عن قيام وركوع وسجود إلى غير ذلك، معنى ذلك هنالك فرق واسع ما بين صلاة الجنازة وصلاة الظهر. أما ما هو الفرق بين صلاة ركعتين مثلا في سنة الفجر وصلاة فريضة الفجر؟ لا يوجد أي شيء على الإطلاق، فهذا فيها ركوع وسجود، يعني صلاة تامة، وهذه صلاة تامة، ما الحكم في هذه الصلاة؟ إذن تصح عند الإمام الشافعي. إذن الاختلاف هنالك صلاة مثلا، ننظر إلى صلاة الكسوف والخسوف، فيها قيامان ركوعان سجودان في كل ركعة، لا يصح أن أقتدي بها في صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، لا يصح، أو فجر أبدا. لماذا؟ لأن الصلاة مختلفة تماما، فهذه لا يصح الصلاة مع في هذا. هذا رأي الإمام الشافعي ورأي من وافقه على ذلك من الأئمة. رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى والإمام مالك رحمهما الله وغفر لهما ولكل أئمة المسلمين يرون أن الأصل الاختلاف في النية، هذه نية سنة وهذه نية فريضة، يجب أن تتوافق في الأصل بكلمة النية. فنجد الحديث أنه لم يذكر مسألة النية ولم يذكر مسألة نظم الصلاة، فماذا قال؟ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لم يذكر النية أصلا، وإنما ذكر نظم الصلاة، والإمام الشافعي أخذ في هذا في مسألة نظم الصلاة، والإمام أبو حنيفة والإمام مالك أخذ بالأصل بالتفرقة ما بين السنة والفريضة أو باختلاف الصلاة. الثاني الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن الفاء تقتضي التعقيب، وقد مضى الكلام في المنع من السبق، وقال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة. يعني نحن عندنا ثلاثة أشياء: إما أن يسبق المأموم الإمام، وإما أن يساوي المأموم مع الإمام، وإما أن يتأخر المأموم عن الإمام. أما سبق المأموم فهذا ممنوع، وأما المساواة فهي مكروهة. وأما بالنسبة للمتابعة فهذا هو المندوب، وهذا كله بكل أفعال الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. أما في تكبيرة الإحرام فيجب على الإمام إذا قال الله أكبر أن يجزم الراء قبل أن يدخل أي واحد من المصلي، يعني يقول الإمام الله أكبر، المأموم الله أكبر. أما لو اقترن إمام بالنسبة للمأموم مع الإمام في تكبيرة الإحرام من عقدت الصلاة بالنسبة للمأموم، لأنه الآن ما اسمه اقتداء، أقل الاقتداء أين يكون؟ يعني قد نغتفر له في سبقه في ركن من الأركان وعليه التوعد والوعيد، أما في تكبيرة الإحرام من أجل أن يكون هذا إمام وهذا مأموم لابد من الانتهاء من تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام أولا ثم بعد ذلك للمأموم. ما معنى التعقيب؟ هذا إذا تكلمنا عن تقدم الإمام على المأموم وهذا هو المطلوب، وقلنا إن المساواة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإنها تحرم، وكذلك إذا سبق فهذا يكون مخالفا لفعل إمامه. قال فإذا ركع فاركعوا، الشيخ يريد أن يشرح لنا كلمة الفاء، وقد شرحنا ذلك في دروس ماضية. نقول مثلا دائما التعقيب أخذ من العقب، فتقول فلان يسير على عقب، يعني ما إن أرفع رجلي كون رجله الآن في مكان قدمي وهكذا أي يتابعني، فهذا يسمى العطف بدون مهلة، لكن يعطى لكل شيء المهلة بحسبه. فمثلا الإمام إذا ركع قال الله أكبر وركع نركع، مجرد أنه قال الله أكبر وركع مباشرة هي لفظة الله أكبر، ركعنا وراءه. أما بالنسبة لغير ذلك فيحتاج، ومثلا درس مثلا البكالوريا فنجح، هذا يحتاج إلى سنة، صح؟ درس بدأ يدرس من أول السنة حتى النجاح يحتاج إلى سنة. تزوج زيد فولد له، أسرع ولادة طبيعية 9 أشهر ما بين الزواج، ولذلك إذا قيل له مثلا دخلك، يقول العلماء كان المشي ما بين البصرة وبغداد عبارة عن 4 أيام، فإذا قطع المسافة في 4 أيام فيقولون دخل البصرة فبغداد، معنى ذلك لم ينقطع عن المسير، أقل مسافة تكون 4 أيام. قال ربنا ثم أماته فأقبره، إذن بين الموت وما بين القبر تجهيز الميت فقط، ما في تأخير أبدا، ولذلك يعني تأخير الميت مخالف للسنة. عرفنا معنى الفاء هنا. الثالث قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الخلاف هنا في هذه الواو ليس خلافا فقط خلاف رواية، هل نقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا يصح وهذا يصح. يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله، يعني يكتفي على في قوله ربنا ولك الحمد. عند الشافعية نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سواء كنا منفردين أو كنا مع الجماعة. الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز، كلاهما جائز. ويرجع إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى، لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك، يعني ربنا في الخطاب في وراءه شيء محذوف، استجب لنا عندما قال سمع الله لمن حمده استجب لنا، يعني هذا الحمد السابق. نعم، أو ما قارب ذلك. ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين، ما هو؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يكون كل ذلك ربنا لك الحمد، يكون كل ذلك دعاء. هذه الواو أحيانا استخدامها في بعض الأمثلة جميلة، يكون جميلا، مثلا كيف صحتك، مثلا يسألك مثلا هل أنت جيد، يقول لا، إذا قال لا ثم قال الحمد لله كأنه ينفي الحمد، لا الحمد لله. هل ذهبت إلى مثلا المكان الفلاني، قال له لا الحمد لله. لا، قال هنا إذا أدخلوا هذه الواو فهي أجمل من واو الصدر. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول مثلا هل ذهبت، هذا المكان فيه مكروه، فماذا قال؟ لا، يعني لم أذهب، ثم قال والحمد لله ربنا. إذن ما نفى الحمد في صورة الكلام، قال إذن الحمد لله الذي أعانني أنني لم أذهب إلى هذا. ما هي واو الصدر؟ الحلاق الآن عندما يريد مثلا أن يهيئ الحلاقة يأتي بموس الحلاقة، فماذا يفعل؟ هذا الشعر الموجود على يمين الجبين وعلى يساره يحذفه تماما. هذا الشكل فيه شكل الواو، كيف أن الإنسان يخرج بعد خروجه من الحلاق جميلا في هذا الأمر، هذه الواو أجمل من هذا الشكل الذي يكون عند الإنسان. الخامس قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة. هذا الحديث يفهم منه أن الإمام إذا صلى قائما نصلي وراءه قياما، وإذا صلى جالسا، طب ليس الأمر على التخيير بالنسبة للإمام، إنما فعل ذلك للضرورة. يا ترى من جملة متابعة الإمام أن نتابعه أيضا وألا نختلف معه، فإذا قام نقوم، وإذا قعد صلى قاعدا نصلي قعودا أجمعين أو أجمعون. نعم، طبعا أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام، ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. نعم، معنى هذا أن هذا الحديث يحتمل في ظاهره أو كان يعني هذا الأمر موجودا ثم بعد ذلك نسخ، وسيأتي الكلام على كلام النسخ فيه. والفعل الذي حدث أيضا مع سيدنا الصديق رضي الله عنه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان جالسا وكيف كان الصحابة يقومون خلفه. قال: والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، يعني كان أبو بكر قد كان إماما في الناس. عندما خرج في مرضه تأخر، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا الصديق رضي الله عنه يرى ويعلم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام حيث كانت لا تظهر بسبب مرضه، وكان هذا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يعرفون حركات النبي عليه الصلاة والسلام من حركات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالحقيقة أبو بكر لم يكن إماما، بل كان مأموما بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان هو كالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلاف، وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. قال القاضي عياض: قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا. وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده، وتقوي لنا هذا الحديث. وأقول هذا ضعيف. أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا، فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن زيد الجعفي عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا مرسل. وجابر بن زيد قالوا فيه متروك، ورواه مجالد عن الشعبي، وقد استضعف مجالد. وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف، فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن الأولى تركها، فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. وقولهم إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده ليس كذلك، لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريم. في هذا نجد أولا كيف أن العلماء يرجحون أحيانا بدلالة الحديث والراوي، فإذا كان الراوي للحديث متروك الحديث أو كان ضعيفا، فيأخذون بالحديث القوي ويتركون الضعيف. أيضا نجد أن الفعل، ترك الفعل مثلا، لو قالوا لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل كذا، يحرم علينا أن نأكله؟ لا يحرم. لم يفعل كذا؟ نعم. يحرم علينا أن نفعله؟ لا. الفعل لا يدل على ترك الفعل، لا يدل على التحريم، وإنما التحريم يدل عليه لفظ، يدل هذا اللفظ على التحريم تمام. مثلا عندما تأتينا آية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نجد هذا هو المحرم. ولذلك دائما المحرم في الشريعة الإسلامية إنما يكون قليلا لا كثيرا، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. ولو نظرتم إلى الخبائث لوجدتموها قليلة جدا. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بشيء يذكر، ماذا يلبس رسول، ماذا يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا السروال، يعني لا يلبس شيئا يدخل في رأسه ولا يدخل في رجله، خلاص. وبعد ذلك أي شيء يلتحفه يصح. ما ذكر لهم، نهاهم عن شيء واحد، يعني عن شيء يحيط به، يدخل فيه يد ويدخل فيه رجل، يدخل فيه جسم، يكون محيطا به. هذا ما فهمه الفقهاء. إذن لم يقيد في هذه المسألة كثيرة. عندما جاء إلى البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، كيفما كانت، المهم أنها منسوبة إلى البحر، فإذا ماتت عند ذلك تؤكل، وذكاتها موتها كيفما كان، طفت على وجه النهر أخرجناها ماتت، صار هنالك موج إلى الساحل فكان في هذا الموج سمك، بعد ذلك بقي السمك على الساحل، ثم بعد ذلك انحسر الماء فأخذنا السمك نلتقطه، إلى غير ذلك. كيفما كان، على صورة فرس، على صورة امرأة، على صورة إنسان، على صورة بغل، على صورة فرس، على صورة خنزير، كيفما كان كل ذلك يؤكل. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ترك، إذن ترك الشيء وعدم العمل به لا يدل على التحريم. الإمام الشافعي أخذ من هذا أيضا أن من كانت صلاته صحيحة لنفسه صحت لغيره، لكن الأولى يعني إذا كان عندنا إمام وإمام آخر، هل يصلي الإمام قاعد أم يصلي، يأمر بعض الناس أن يصلي قائما وهو يصلي خلفه، أيهما أحسن؟ طبعا بالنسبة للناس يأتون ويرون، يعني هذا ربما يعكر صفو القدوة، فقد يأتي إنسان ويحسب أن الإمام مثلا قاعد فيقعد وهو الإمام، والإمام قائم لكنه على صورة القعود. ولذلك الأولى أن نترك إذا كنا أئمة وقد عجزنا عن القيام أن نوكل غيرنا في هذا الأمر وأن يصلي القادر قائم. لكن السؤال هنا قد يحدث العجز أثناء الصلاة، أحيانا أنت قائم في الصلاة ولا يعرف ذلك إلا المرضى، نسأل الله السلامة والعافية. فدائما الصحة لا تدلنا على هذه الأشياء، يدلنا المرض. أحيانا تكون قائم لا تستطيع متابعة القيام فتجلس، ثم بعد ذلك يصبح عندك نشاط تستطيع أن تقوم. هذه مسألة بسيطة جدا نستطيع أن نفعلها. إذن يا ترى إذا جلس الإمام لضعف فيه يجلس كل المأموم؟ يجلس المأموم؟ لا يجلس. بالنسبة للخلفاء، ما صلى أحد منهم مثلا قاعدا ثم صلى بعد ذلك الناس وراءه، لكن هذا لا ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين الدعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل. الطريق الثالث التأويل بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، مثل ما قال: فإذا كبر كبروا، معنى ذلك إذا جلس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما، أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهذا بعيد، لأن الإنسان قد يخالف لا يخالف إلا للعذر، فقد يكون الإمام قائما والمأموم قاعدا. نعم. وسياق الحديث لا يدل على هذا، وقد ورد في الأحاديث وطرقها ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: أنه أشار إليهم أن اجلسوا لما صار. نعم. ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعازم في القيام على ملوكهم، وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل، والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة لا يريد أن يقوم الناس وهو قاعد، لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض، معنى ذلك حتى لو كنت في الصلاة وجلست فلا تقوم أنتم. نعم. طبعا الآن نحن نناقش فكرة الحديث، والأمر عندنا في مذهب الإمام الشافعي أن الإمام لو صلى قاعدا فكيف نصلي نحن؟ نصلي قياما. هو عاجز فاستبدل الجلوس عن القيام، ونحن غير عاجزين فعلينا القيام. بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 79، الحديث الرابع في هذا الباب، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ترى في هذا الحديث يدلنا دلالة صريحة تماما على أن الاتباع في الحركات إنما يكون حتى التلبس بالركن، معنى ذلك لا نسجد بعد الاعتدال حتى نراه قد وصل إلى السجود. وهذا يمكن لو كان الإمام كبيرا في السن وحركاته بطيئة وكان الذي وراءه من الشباب، فإن قال إذا سمعوا يسبقونه عند ذلك إلى السجود، فهنا حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي من بني خطمة، وخطمة من الأوس كان أميرا على الكوفة، والذي رواه عنه هذا الحديث روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق، وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب، والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب، ولو كان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن أو متعينا باحتمال الكلام الوجهين معا. يعني عندما قال حدثني البراء وهو غير كذوب أقرب ما يعود هذا الوصف لمن؟ للبراء رحمه الله تبارك وتعالى. وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء، والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية لأنه في مقام الصحبة. وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبا إسحاق إن عبد الله بن يزيد غير كذوب، ولا يقال للبراء إنه غير كذوب، فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة. ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب، وإن كان محتملا أيضا كلاهما غير كذوب، لكن إنما يتكلم في الحديث فقط هذا الكلام في نفس النص على من يعود. والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه. كان قائما ركع، إذا تم ركوع ركعنا، رفع عند ذلك رفعنا، سجد وصار ساجدا بعد ذلك سجدنا، وهكذا. وهذا تعليم للأدب الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله أن نتأسى بهؤلاء. وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك، أعني قوله: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. ثم قال الحديث الثامن، نقفون إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.